ده محمد صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع قراءة دورة قراءة وسماع أبواب الحج والعمرة وما يتعلق بهما من الكتب الستة، أمة الكتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن الإمام أبي داود، وسنن الإمام النسائي، وسنن الإمام الترمذي، وسنن الإمام أبي ماجه رحمه الله جميعا، ورضي عنهم وجمعنا بهم وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المقبولين، وأن يجعل هذه الأعمال جميعا حجة لنا يوم نلقاه، وأن يتقبل منا ومنكم خالصة وجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الأول من هذه الكتب الطيبة المباركة، صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل، وبالأسانيد إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خشعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، باب قول الله عز وجل: يأتوك رجالا وعلى كل ضمر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال الله عز وجل: فجاجا، قال أي الطرق الواسعة. وقال: حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا الوليد، وحدثنا أوزاعي سامي عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال رحمه الله عز وجل: باب الحج على الرحل. وقال آبان: حدثنا مالك بن دينار عن قاسم بن محمد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع أخاه عبد الرحمن فأعمر من التنعيم وحمل على قتب. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس رضي الله تعالى عنه على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. وقال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أيمن بن نابل عن حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم اعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. وقال: باب فضل الحج المبرور. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري

أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل المدينة ذا الحليفة ولا أهل الشام الجحفة ولا أهل اليمن يلملم ولا أهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. قال باب مهل لأهل اليمن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معلّى بن أسد، حدثنا وهيب عن عبد الله بن طوس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل لأهل المدينة ذي الحليفة ولا أهل الشام الجحفة ولا نجد قارن المنازل ولا أهل اليمن يلملمهن لهن ولكل آتٍ أتى عليهن من غير ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال باب ذات عرق لأهل العراق. قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرن شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قال باب رحمه الله جل: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. قال باب خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريق الشجرة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال رحمه الله عز وجل: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق وادي مبارك. قال حدثنا حميد حدثنا وليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا أوزعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة بطون الوادي قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهما وبين الطريق وسط بين ذلك. قال رحمه الله عز وجل: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جرج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله تعالى عنه قال: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، فدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه رضي صلى الله عليه وسلم وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت: لعطاء أراد الإنقاء حين أمر أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم. قال: باب الطيب عند الإحرام: ما يلبس إذا أراد أن يحرم يترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة وتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء رحمه الله عز وجل: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو محرم، وقد حازم على بطني بثوب، ولم تر عائشة رضي الله تعالى عنه بالتبان بأسا للذين يرحلون أودجها. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله وقال حدثنا الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرام حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال باب من أهل ملبدا. وقال حدثنا أصبغنا أخبرنا ابن وهب عن يونس علي بن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال باب الإهلال عند مسجد الحليفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه حا. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة حد مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. قال باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمصا ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مس أو زعفران أو ورس. وقال باب الركوب والارتداف في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى ورمى جمرة العقبة. وقال باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. قال رحمه الله جل وقال ولبست عائشة رضي الله تعالى عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. وقال لا تلثم ولا تتبرقع ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر رضي الله تعالى عنه لا أرى المعصفر طيبا. وقال ولم تر عائشة رضي الله تعالى بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف وللمرأة. وقال إبراهيم قال لا بأس أن يبدل ثيابه. وقال رحمه الله عزيز حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما رجل والدان ولبس إزاره ورداءه وأصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بذي الحلافة ركب راحلة حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم قلد بدانته وذلك لخمس باقين من ذي القعدة. فقدم مكة الأربع ليال خلون من ذي الحج من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلد. ثم نزل بعد مكة عند الحاجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافها بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم حتى ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدة ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. قال رحمه الله جل باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة بذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة. ولما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال رحمه الله جل حدثنا كتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وقال وأحسبه بات بها حتى أصبح. قال باب رفع الصوت بالهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بها جميعا. قال باب التلبية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف

قال حدثنا عبد الصمد حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن معي. فقال لولا ان معي الهدي لاحللت. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهللت؟ قلت اهللت كاهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. وقدم عمر رضي الله تعالى عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. قال رحمه الله عز وجل باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أشهر الحج شوال ذي القعدة عشر ذي الحج وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يحرم من خراسان وكرمان. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهم عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بصرف فنزلنا بسارفة قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالآخذ بها والترك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت من امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قال فخرجنا ما في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت قال ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغ ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتيان. قال فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابي فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة ضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يضور ضورا وضر يضر ضرا. قال باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فحط فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع أنا بحج. قال وما طفت ليالي قدمنا من مكة؟ قلت لا. قال فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حبستهم. قال عقراء حلقة أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة أو منهبط منها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن عن عروة بن الزبير عن أم عائشة رضي الله تعالى عنهما أجمعين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، منا من أهل بحج وعمرة، منا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. وقال حدثنا محمد بن بشير حدثنا غندار حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بها أهل بهما لبيك بعمرة وحج. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوا عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: حل كله. وقال حدثنا محمد بن مسنة حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. وقال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقال حدثنا آدم حدثنا شعب أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت قال تمتعت فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمر متقبل. فأخبرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت لم؟ قال فقال للرؤيا التي رأيت. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التوريه بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية؟ فدخلت على عطاء استفتيه، فقال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل إني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. فقال عبد الله أبو شهاب: ليس له مسند إلا هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مر عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى ذلك علي هل بهما جميعا. وقال: باب من لب بالحج وسماه. قال حدثنا مسدد حدثنا محمد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنا حجاب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا عمرة باب التمتع. قال رحمه الله: جل باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله تعالى عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال: رجل برأيه ما شاء. قال باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أبو كامل الفضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر البراء حدثنا حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع واهللنا، فلما قدمنا مكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم الحج والعمره الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت والصفا والمروه واتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم امرنا عشيه الترويه انه يحل بالحج، فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفا والمروه وقد تم حجنا وعلينا بالهدي. وقد قال الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزؤه، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحول الناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة عدته ذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه ذم أو صوم والرفث والجماع والفسوق والمعاصي والجدال والمراء. وقال باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا دخل أذن الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوع ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال باب دخول مكة نهارا أو ليلا. قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوع حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوع حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. قال باب من أين يدخل مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. قال باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد بن مصر هادي البصري حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل مكة من كداء الثانية من كداي من الثانية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثانية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين رحم الله يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيتي فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. وقال رحمه الله تعالى حدثنا حميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال حدثنا محمود بن غليل المروزي حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء دخل من كداء وخرج من كدة من كدة من أعلى مكة. قال حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب حدثنا أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. وقال هشام كان عروة يدخل من كلتيهما من كداء وكدا وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربهما إلى منزله. قال حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان عروة يدخل منهما كليهما وكان عروة يدخل منهما كليهما وكان أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبيد الله كداء وكدا موضعان. قال باب فضل مكة وبنيانها. وقول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الرحيم. وقال رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا باسم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتي كاف خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزار فشده عليه وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألم تر أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه لئن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث عن أسد بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعلى ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وقال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سمع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثت قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا استكثرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا قال حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يزيد حدثنا جرير بن حازم حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت بأساس إبراهيم عليه السلام. فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما على هدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدم ما هو بناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كأسلمة الإبل. قال جرير رضي الله تعالى عنه فقلت له أين موضعه قال أريكه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحززت من الحجر 6 أذرع أو نحوها قال بفضل الحرم. قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن ابن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرف. قال باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندق من عذاب أليم. قال الباد الطارئ معكوفا أي محبوسا. قال رحمه الله حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن عمر عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ابن حسين عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله تعالى عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين

في الحجر في الحجر الأسد. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن الربيع عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسد فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلال فسألت هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. اللهم ارزقنا الصلاة داخل الكعبة وحولها. قال باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا أحمد بن محمد حدث أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل البيت قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. قال باب من لم يدخل الكعبة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يحج كثيرا ولا يدخل. قال حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي عوف قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستر من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة؟ قال لا. قال باب من كبر في نواحي الكعبة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علم أنهما لم يستقسم بهما قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. قال باب كيف كان بدء الرمل. قال حدثنا سليمان بن حارب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون أنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال باب السلام الحجر الأسد حين يقدم مكة أول ما يطوف يرمون 3. قال حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسد أول ما يطوف يخب 3 أصوات من 7. قال باب الرمل في الحج والعمرة. قال حدثنا محمد بن سلامة حدثنا سليج بن نعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة تبع ليس. قال حدثنا كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرنا زيد بن ابن اسلم عن ابي ان عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن اما والله لاني لعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه، ثم قال فما لنا وللرامل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع كان ابن عمر يمشي بين الركنين، قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. قال باب استلام الركن بالمحجن. قال حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن تبعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه باب من لم يستلم الركنين اليمانيين. قال وقال محمد بن ابن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرنا عمرو بن دينار عن بشعثاء انه قال ومن يتق شيئا من البيت. قال وكان معاويه يستلم الاركان فقال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لا يستلم هذان الركنان انه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ما يستلمهن كلهن. قال حدثنا ابو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه واله وسلم يستلم من البيت الا ركنين اليمانيين. قال باب تقبيل الحجر. قال حدثنا احمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا ورقاء قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابي قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال سال رجل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت. قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. قال باب التكبير عند الركن. قال حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا خالد بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. ابن عمر حديث كام؟ ألف وستمائة واتناشر الاثنين ابن عباس الاثنين حديث ابن عباس عن خالد الحذاء باب من طف قال رحمه الله عز وجل باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قال قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقال حدثنا أصبغ عن ابن وهب أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت العروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنه أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله تعالى عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. نعم ابن عمر نعم معلش عشان الصوت بوصل المكسر متأخر شوي. وقال حدثنا أبو مريم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة أنس حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وقال حدثنا أبو مريم المنذري حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. قال باب طواف النساء مع رجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت أيعد أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال لم يكن يخالطنا كانت عشرة ضلة تعالى أن تطف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عني انطلقي عنك وابت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع رجال، ولكنهن كن اذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلن واخرج الرجال. وكنت ايات عشر رضي الله تعالى عنها انا وعبيد بن عمان وهي مجاوره في جوف ثابير. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لا غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت على درعا موردا. وقال حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرا والطور وكتاب مسطور. باب الكلام في الطواف. قال حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام ان ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا سليمان الأحوال أن طاووسا أخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده، باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. إن شاء الله عز وجل الوقت في الدورة، دورة قراءة أبواب الحج والعمرة، الوقت سيكون ساعة ونصف يوميا، حتى يعني نحاول الانتهاء من الكتب الستة، لأن باب أبواب الحج طويلة غير أبواب الصوم التي قرأناها في شهر رمضان. أبواب الحج طويلة نسبيا، فربنا يسر إن شاء الله. وقال بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جرير عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطع. وقال باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس قال يونس قال ابن شهاب حدثنا حميد بن عبد الرحمن أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشركون ولا يطوف البيت عريان. جزاكم الله خيرا جميعا. قال باب إذا وقف في الطواف. قال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة ويدفع عن مكان إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني ويذكر نحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الرحمن بن بكر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قال باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال اسماعيل بن اميه قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبه من ركعتي الطواف. فقال السنه افضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين. وقال حدثنا كتابة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو سالنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المكان ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال سألت جابر رضي الله تعالى عنهم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج العرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل حدثنا موسى بن عقبة أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بالبيت حتى رجع من عرفة. قال باب من صلى ركعتين الطواف خارجا عن المسجد من المسجد وصلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجا من الحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وقال حدثنا محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال باب الطواف بعد الصبح والعصر. قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، طاف عمر بعد صلاة الصبح فراكب حتى صلى ركعتين بذي طوان. وقال حدثنا حسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وقال حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. وقال عبد العزيز رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته إلا صلاهما. قال باب المريض يطوف راكبا. قال حدثني إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكريمة يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء وفي يده وكبر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتابي مسطور. قال باب سقاية الحاج. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت إن شاء الله يستدركوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. وقال حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل إذا بلا أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني، فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على يدي يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في زمزم. وقال عبد أن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك أن أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فورج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ بحكمة وإيمان فأفرغ في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخزن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. وقال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي عن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثنا قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم فشرب وقام. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. وقال باب طواف القارن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. وقال فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلنا مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوفا آخر بعد أن رجعوا من مينا. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوفا واحدة. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره إلى في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس فقتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. ثم قال ثم قادما فطاف لهم طوافا واحدا. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائنون بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرته وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق وراء أن قد قضى طواف الحج والعمرة فطافوا بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن عمر أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أول شيء بدأ به حج حين قدم أن أتوضأ ثم طاف البيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان أول شيء بدأ به طاف البيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله تعالى عنه فرأيته أول شيء ببدأ به طواف البيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كان يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. قد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم إنهما لا تحلان. وقال قد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا رضي الله تعالى عنهم. طيب اليوم كتوطئة وتقدمة لهذه الدورة نكتفي بهذا القدر. نقف عند باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنك خالصا لوجهه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أنه قد رق عظمونه.